بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء الخامس، ووصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله أحكام النون الساكنة والتنوين. والناظم عليه رحمة الله وهو الشيخ الجمزوري هو الذي وضع هذه العناوين بنفسه أثناء كتابته لهذه المنظومة، فمن أراد أن يحفظ المنظومة فليحفظها بعناوينها لأن الشيخ هو الذي وضعها. وأيضا من أراد أن يحفظ هذه المنظومة أو كل منظومة تخص علم التلوين لابد أن يحاول جاهدا بتطبيق ما تعلمه من شيوخه على هذه الأبيات الشعرية، يعني يقرأ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، يحاول أن يطبق هذه الأحكام قدر استطاعته. وهكذا قال بعض الشيوخ، ومن وجهة نظري القاصرة والله أعلم بالصواب أن الأمر في هذا واسع، فمن أراد أن يقرأ هكذا للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فليقرأ، ومن أراد أن يقرأ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين، فإن شاء الله رب العالمين العبرة بالمقصود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى قول الناظم للنون إن تسكن وللتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي الإظهار والإضغام والقلب أو الإقلام والإخفاء. وأستعين بالله رب العالمين ونتكلم اليوم بإذنه سبحانه عن الإظهار حتى لا أطيل على أشخاصكم الكريمة. فالإظهار هذا أول حكم، لأجل ذلك قال الناظم فالأول الإظهار قبل أحرفه. وقبل أن نعرف الإظهار لا بد أن نعرف النون الساكنة والتنوين. فالنون الساكنة هي الخالية من الحركة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء مثل قوله تعالى أنهارا، وتكون في الأفعال مثل قوله ينحتون، وتكون في الحروف مثل عن ومن إلى آخره. أما التنوين فهو نون ساكنة مزيدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وعلامته فتحتان كسرتان ضمتان. مثلا تقول بن بن أو بن. وقد لخص هذا الإمام الطبري في منظومته، فارجع إليها إن أردت الزيادة رجوعا غير مأمور به. الإمام الطبري قال في منظومته في تحت عنوان التنوين، قال والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمتين وفتحتين، ونحو بن وبن وبن تنوين، نون نون غدت يلزمها السكون، مزيدة بعد تمام الاسم وما لها من صورة في الرسم، في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفة، لا بعد فتح فاقلبنها ألفة، إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف، ونحو ماء قف عليه بالألف. يعني يريد أن يقول لك أنا إن أردت أن أقف على ما آخره تنوين بالفتح، مثلا كلمة خاشعة، كيف أقف عليها؟ يقول لك قف عليها بالهاء الساكنة، يعني إذا كان آخر الكلمة هاء تأنيث نحو خاشعة مثلا تقف عليها بالهاء الساكنة ولا تنطق التنوين. أما التنوين المكسور والمضموم فيوقف على الحرف المنون بالسكون. وقال أيضا في حالة الوقف تبدل الفتحتان عند النطق ألفا دائما، يعني لو وقفت عند كلمة ماء تقف عليها بالألف دائما. ومن خلال هذا التعريف للنون الساكنة والتنوين يمكن أن نفرق بين النون الساكنة وبين التنوين من خلال أربعة فروق. الفرق الأول أن النون الساكنة هي نون أصلية، النون الساكنة نون ساكنة أصلية، أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة. ثاني فرق، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء. ثالث فرق أن النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة أو مطرفة، أما التنوين لا يكون إلا مطرفا أو متطرفا. وقال بعضهم أن أصلا تعبر بكونها مطرفا، مثل الهمز المطرف، لا تقول الهمز المتطرف، لا قل المطرف، يعني الذي جاء في آخر الكلمة. الفرق الرابع أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أما التنوين يثبت لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. هذه الفروقات يتم انتزاعها من خلال التعريف. قال الناظم عليه رحمة الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. هنا قال بعض أهل اللغة كان على الناظم أن يقول أربعة بإثبات التاء، لكن حذف التاء من أربعة للضرورة الشعرية. وقال بعضهم أن حذفها لأن المعدود مذكر، لكن تم حذفه للضرورة الشعرية. وهنا قال أربع أحكام باعتبار الإدغام قسم، هذا عند الإطلاق، لكن عند التفصيل نجد أن الإدغام فيه قسمان، قسم بغنة وقسم بغير غنة، فالمجموع خمسة أحكام. ولهذا قال الناظم عليه رحمة الله: فخذ تبييني، يعني خذ تبييني، لأجل ذلك أنا جعلتها أربعة أحكام، لأنني جعلت الإدغام بقسميه قسما واحدة واحدا، فخذ تبييني لهذا. والأحكام جمع حكم، والأحكام مفرد جمع حكم عفوا، ومفرد حكم. قيل أنه حذف التام لأن العدد لابد أن يخالف المعدود، لابد أن يخالف المعدود. أما تعريف الإظهار فهو في اللغة يعني الإبانة ويعني آن وضوح، هذا في اللغة. أما في اصطلاح أهل الفن فبعضهم عرفوا بقوله: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة زائدة عن الأصل. هذا قيد مهم جدا، لأن البعض اكتفى بقوله إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، هذا تعريفه ليس بصحيح أو غير مانع وغير جامع، لأن في غنة، لكن الغنة في الحرف ليست كاملة. فالإظهار في اصطلاح أهل الفن هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير غنة كامنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار الحلقي الستة. ما هي حروف الإظهار الحلق الستة؟ جمعها الناظم عليه رحمة الله في هذا البيت فقال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعريف. أيضا التاء من ست حذفت للضرورة الشعرية. فقال: الحروف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. مهملتان يعني بدون نقط، والمنقوط يسمى معجما. وقوله مهملتان لا احترازا من خطأ النساخ، لأن بعض من ألف في هذا الفن وفي غيره قد لا يكون عنده وقت لتبييض ما ألفه، فيدفع الكتاب والمؤلف المؤلف إلى الناسخ لكي ينسخه بمقابل، وهذا الناسخ قد يكون لا علاقة له بهذا العلم الذي ينسخه. لأجل ذلك قالوا مهملتان يعني من غير نقاط، أما المعجم فعليه النقاط. فالحروف الستة هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. العين والحاء مهملتان ما لهمش نقاط، أما الغين والخاء معدمتان. أو لك أن تحفظ أوائل هذا البيت: أخي هاك علما حازه غير خاسر، أو إن غاب عني حبيبي همني خبره، إن غاب عني حبيبي همني خبره. والمراد يا صديق القارئ أن النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما، إذا وقع أحدهما قبل حروف الحلق الستة وجب إظهارهما من غير غنة زائدة عن الأصل. يبقى الحكم أن تقول هذا إظهار، لكن حكم إيه؟ واجب. الحكم إظهار واجب. ودونك بعض الأمثلة على هذه الحروف الستة، مثال الهمزة قوله تعالى وينأون، وهذا المثال لا يوجد غيره في القرآن الكريم. ومثاله مع الهاء من همزات، ومثال العين أنعمت، ومثال الحاء لمن حارب، ومثال الغين فسينغضون. أيضا هذا المثال لا ثاني له في القرآن. أما مثال الخاء قول تعالى ولمن خاف، أرأيت الذي ينهى من غسلين فإن خفتم شاكرا عليما. هنا أقف بالألف، الألف لأن التنوين مفتوح، شاكرا عليما. يبقى هنا ما الحكم؟ الحكم هنا إظهار، لأن العين وقعت بعد التنوين وهذا واجب، حكمه واجب. مثل ثيابا خضرا محصنات غير وليال عشر أجرا عظيما، أعجاز نخل خاوية في جنة عالية. وهكذا أيها الفاضل الكريم المكرم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على شخصك الكريم. وأنصح نفسي وإياك بالتمرس وبالتدرب على النطق الصحيح، واعلم يرعاك الله أن هذا العلم سهل ميسور إن أخذت بأسبابه. فلا تيأسن صديقي القارئ، وحاول جاهدا أن تطبق هذه الأحكام حتى في كلامك العادي، لأن حافظ القرآن له ميزات تخصه وتميزه عن غيره ممن لم يحفظ القرآن وممن لم يمارس هذا العلم. فحاول جاهدا أن تطبق ما تعلمته من أفواه المشايخ أثناء عباراتك وأثناء انتقاء ألفاظك وأثناء حديثك. وإن وجدت آية في كتاب أو حديث حاول أن تقرأه بطريقة سهلة ميسورة بعيدة عن التنطع، بعيدة عن التكلف، اقرأ بلطف ولين بدون تقعقر، بدون تطنين غنة وما شابه وما شابه. واعلم يا رفيقي أن هذا العلم وكل علم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو علم سهل ميسور. قال ربي سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.